وقبل هذه الآية قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل جل وعلا: ما في أضل، قد ظل هذا الفاعل هذا الفعل الضلال البليغ المتناهي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني أن الأموات والحجارة وغيرها ما تستجيب دعوة الداعي إلا إذا حشر الناس وجمعوا هناك، تجيب وتكفر به وتقول كفرت بك وتعاديه. لهذا قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يجحدونها ويكفرونها. وبين أن هذا الدعاء عبادة، الدعاء هذا عبادة. فالذي يدعو الميت مثلا يذهب إلى قبره ويقول: يا فلان اشفع لي، أو أعطني كذا، أو أنا في حسبك، أو أنا ظلمني فلان انتقم لي منه، أو مثلا أريد ولد، أو أريد مال، أو أريد نصر على العدو، أو ما أشبه ذلك. هذا ضلال متناهي في الضلال، وهو شرك بالله جل وعلا، لأنه ميت لا يستطيع أن يستجيب ولا يجيب ذلك. فإذا كان يوم القيامة جمع هذا الداعي ومن دعي، ويقول الله جل وعلا له: اذهب إلى من كنت تدعوه فليستجب دعاءك. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا اجتمعوا يوم القيامة وجاء ربنا جل وعلا ليفصل بينهم، أنه يخاطبهم بخطاب يسمعون، ويقول لهم: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فكلهم يقولون: بلى يا رب. فيمثل لكل داع ما كان يدعوه يوم القيامة، يمثل للذين يدعون الشمس الشمس، والذين يدعون القمر القمر، والذين يدعون الأصنام يؤتى بها بالأصنام، والذي يدعو الأنبياء أو الأولياء يؤتى بشياطينهم. فيقال، لأن الشياطين هي التي أمرتهم بذلك، فيقال لهم: اتبعوهم، هؤلاء الذين تدعونهم اتبعوهم. فيذهبون بهم إلى جهنم، يلقون في النار فيقتحمون في النار خلفهم. هذا حكم الله، حكم الله في من يدعو غيره. وكل الخلق يقر بأن هذا عادل، عادل من الله أن يولي الداعي ما كان يدعو. أما المؤمنون فإنهم يبقون في ذلك الموقف، يبقون بعد ما ذهب من يدعو غير الله، فيأتيهم الله جل وعلا فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا ننتظره، وقد تركنا الناس، فرقنا الناس أحوج ما كنا إليه، يعني لما كنا نحتاجهم، أما اليوم فلا نحتاجهم، لسنا بحاجة إليه، لأنه لا أحد يغني عن أحد في ذلك اليوم. فيأتيهم الله جل وعلا فيعرفونه فيتبعونه لأنهم يعبدونه. فالإنسان يتبع يوم القيامة معبوده، إن كان يعبد حجرا يتبعه إلى جهنم، وإن كان يعبد شجرا يتبعه، وإن كان يعبد وليا أو نبيا فإنه يمثل له شيطان النبي والولي. وقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك في القرآن، يقول تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لما نزلت هذه الآية احتج بعض المشركين، قال: إذن نحن نعبد الملائكة، وهناك من يعبد عيسى، ويعبد أمة. فأنزل الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسر هذه الآية وبينها، قال إن من كان يعبد عيسى ومن كان يعبد عزيرا يأتيه شيطان عيسى وشيطان عزير، وكذلك الأولياء تأتي شياطينهم، لأن الشياطين هي التي أمرتهم بعبادته، هي التي أمرتهم بدعائه فيتبعونه. فهذا معنى قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني إذا جمعوا معهم صار المدعو عدوا للداعي مبغضا له كافرا بدعوته يتبرأ منه إلى الله، سواء كان هذا المدعو وليا أو نبيا أو غير ذلك، فإن كل معبود يكفر بعابده. تحتمل حقا وتحتمل باطلا عند كثير من الناس، فيحتمل الاستشفاع والتوسل يحتمل حقا ويحتمل باطلا، وغالبا في وقتنا تستعمل هذه الألفاظ في الباطل لعدم الفهم، لعدم التفريق بين الحق والباطل، لأجل الجهل. كثير من الناس يجهل معنى التوسل ويجهل معنى الاستشفاء. فالتوسل الذي جاء أنه يستحب أن يتوسل بأهل الصلاح والخير في وقت الجدب عند الاستسقاء الصلاة، هذا الذي يقوله العلماء معناه التوسل بدعاء الصالحين إذا كانوا أحياء حاضرين فقط، أما إذا كانوا غائبين أو كانوا ميتين فلا أحد من العلماء يقول بذلك. ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بإبطال هذا. كذلك الاستشفاع، إذا كان المقصود بالاستشفاع الدعاء أن يدعو له يستشفع بدعائه، لأن كلمة شفع مأخوذة من الشفع الذي هو ضم الشيء إلى غيره، فهو يضم دعاءه إلى دعائه، أخذ من هذا. ولكن كثير من الناس جهل هذا المعنى وقال الاستشفاء أن أطلب به الشفاعة من الله، أطلبه يشفع لي ولو كان ميت ولو كان غائب، أقول يا فلان اشفع لي، أنا أدعوك أن تشفع لي. وهذا في الحقيقة هذا هو دين المشركين، هو دينهم. ما كان المشركون يعتقدون أن مع الله خالقين ومعه مدبرين ومعه متصرفين في الكون لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما كانوا يعتقدون هذا أبدا، وإنما كانوا يعبدون أصناما أو أحجارا أو أشجارا أو رجالا صالحين من الجن والإنس أو الملائكة أو الأنبياء، يعبدونهم يقولون يشفعون لنا، نطلب الشفاعة، نطلب منهم أن يتوسطوا لنا عند الله، هذه هي عبادتهم. وهذا الذي جاءت الرسل بإبطاله وبالتصريح بأنه شرك بالله جل وعلا. يجب على المسلم أن يفرق بين دين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ودين أبي جهل، ولكل وارث، الأنبياء لهم ورثة والمشركون لهم ورثة، يجب على العبد أن يفرق بين الحق والباطل. والصحابة رضوان الله عليهم سلكوا الحق، الطريق الذي جاءهم به كتاب الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما حصل الجدب في خلافة عمر رضي الله عنه والسنة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا أجدبوا يستغيثوا يصلوا لله ويدعون ويتخشعون ويتضرعون ويظهرون فقرهم لله جل وعلا لعله يرحمه. لما وقع الجد خرج المسلمون في زمن عمر رضي الله عنه يستسقون، يطلبون السقيا، يطلبون المطر من الله جل وعلا، وتوسلوا بالعباس. معنى توسلوا بالعباس أخذوه معهم لأنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحي الذي يقدر أن يدعو. فقال له عمر يا عباس قم فادعو، فجعل العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه، وقال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. فبين بهذا أن التوسل الذي قصده التوسل بدعائه، وإلا لو كان التوسل بذاته لتوسلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما في فرق إذا كان التوسل بالذات، ليس هناك فرق بين الحياة والموت، كله سواء. فلما عدلوا إلى العباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضي الله عنه اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، تبين بهذا أن المقصود بالتوسل التوسل بالدعاء، بدعاء الحي الحاضر أن يدعوه. وهذا هو الذي تقرر في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يجوز أن يدعى أحد مع الله، ولا يجوز أن يسأل الله بالمخلوق، أن يقول الإنسان يا ربي أسألك بفلان، هذا من البدع. كون الإنسان يسأل ربه بمخلوق كأن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، أو أسألك بعمل فلان، أو أسألك بفلان، هذا بدع من البدع التي حدثت ولم يأتي بها الشرع. وإنما يستحب إذا كان الإنسان ترجى إجابة دعوته أن تطلب منه، أن يطلب منه الدعاء، يقال ادعو لنا، ادعو الله، فيدعو هذا الذي يرجى إجابة دعوته عند الله، يدعو والحاضرون يؤمنون على دعائه كما فعل الصحابة. هذا هو الذي يجوز. أما أن يذهب الإنسان إلى ميت فيسأل هذا الميت يقول اشفع لي، أو أعطني كذا، أو امنعني من كذا، أو أنا أستجير بك من كذا، أو فلان ظلمني انتصر لي منه، أو ما أشبه ذلك، فهذا دين المشركين، ليس من دين الإسلام في شيء، وهو الشرك بعينه. من اعتقد ومات عليه فإنه يكون مشركا، وهو داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليس دين المشركين إلا هذا. المشركون ما كانوا يعتقدون أن الحجر يدبر، ما كانوا يعتقدون أن الصنم ينزل المطر أبدا، بل مثل ما ذكر الله جل وعلا عنهم في كتابه أنهم إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقد جاء أنهم إذا ركبوا في السفينة فهبت الريح الشديدة أنهم يلقون أصنامهم في البحر ويقولون لا تنفع هذه، هذه لا تنفع ولا تضر، فيتجهون بدعائهم إلى الله خالصا. ثم إذا أنجاهم الله جل وعلا إلى البر وجاء الرخاء عادوا إلى شركهم، هكذا كان صنيعهم. فهم في الحقيقة أصح عقولا ونظرا ممن ينزل فقره بالمقبور بالذي دفن وأصبح طعما للدود، ما يستطيع أن يخلص بدنه من الدود الذي يأكله، فيذهب يدعوه ويترك رب العالمين الذي بيده كل شيء. والله جل وعلا لم يجعل بينه وبين عبده وساطة تدعى، بل أمر بأن يدعى وحده ولا يدعى معه غيره. في أي مكان كنت اتجه إلى ربك جل وعلا، فإنه سميع قريب، عليم يعلم ما في النفوس، بخلاف الخلق فإنهم عاجزون وهم أيضا فقراء إلى الله، كلهم ملائكتهم وبشرهم إنسهم وجنهم كلهم فقراء إلى الله ولا يملكون مع الله شيئا. ولهذا يقول الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كل الذي يدعى من دون الله ما يملك مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض، إذن وش الفائدة في دعوته؟ وهذا أمر عام. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، زعمتم أنهم يدعون من دون الله سواء كانوا عقلاء أو غير عقلاء، كانوا أنبياء أو غير أنبياء، ملائكة أو جن أو غيرهم، كلهم داخلون في هذا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة كيف يدعوهم العاقل؟ وماذا تجدي دعوتهم؟ هكذا يقول الله جل وعلا، هذا خبره هذا قوله الذي هو الحق. ثم قال وما لهم فيهما من شرك، يعني ما لهؤلاء المدعوين من دون الله من شركة لا في السماء ولا في الأرض، ما لهم اشتراك، فهم عبيد، بل هم ملك لله يتصرف فيهم كيف يشاء، إذا أراد أن يهلكهم أهلكهم. ثم قال جل وعلا وما له، يعني ما لله منهم من ظهير، يعني من معاون ومساعد، تعالى الله وتقدس. إذا ماذا بقي إذا كان ما لهم شيء يملكونه استقلالا ولا يشاركون المالك في شيء منه، ولا أيضا المالك يتخذهم معاونين ومساعدين، ماذا بقي؟ بقيت الشفاعة، فنفاها جل وعلا فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فبين أن الشفاعة ما تنفع إلا إذا أذن رب العالمين. قد يقول القائل مثلا إذا كانت تنفع إذا أذن فأنا أطلبها من الولي أو من النبي والله يأذن له، يقال ليس هذا الطلب طريقا للإذن بالشفاعة، طريق في الإذن للشفاعة الإخلاص، إخلاص الدعوة لله، إخلاص الدعاء له، إخلاص العبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قال له من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه مخلصا، يعني أن الشفاعة تكون لأهل الإخلاص، أما الذين يدعون مع الله غيره فالله لا يأذن في الشفاعة فيه. وقد قال جل وعلا في الآية الأخرى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني تتخذونهم وهم ما يملكون شيء يكونون شفعاء، لا يملكون شيء ويكونون شفعاء، فهو ينكر جل وعلا عليه أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ثم قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. والقرآن مملوء من هذا كثير جدا، سائر سور القرآن مملوءة من معنى هذا الذي ذكرنا، ولا يجوز للمسلم أن يجهل مثل هذا، لأن هذا من أصول الدين، أصل الدين هذا هو أصله، وكل من مات سيسأل عن ذلك، كل ميت يسأل عن ذلك، إذا دفن وضع في قبره أول ما يوضع يأتيه ملكان عظيمان ينتهرانه بقوة وشدة، يقولان له من ربك؟ من كنت تعبد؟ وبأي شيء تعبد؟ ومن الذي جاءك بما تعبد؟ يسأله عن هذه المسائل الثلاث هذه. وإذا كان الإنسان ليس عابدا على الحقيقة وعالما بذلك لا يستطيع أن يجيب، لا يستطيع، يتلعثم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سأله إذا كان غير موقن أنه يتلعثم ويقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، إذا كان دينه تقليد يرى الناس يفعلون شيء فيفعل كما يفعلون، هكذا يقول في القبر، يقول رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، أو سمعتهم يقولون قولا فقلته، وهل يجدي هذا؟ هذا لا يجدي ولا ينفع. عند ذلك يقولان له لا دريت ولا تليت، يعني ما علمت وأيقنت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعبدت ربك على اليقين واتبعت طريقه واستمسكت بكتابه الذي أنزله على رسوله، ما تلو ولا تليت، يعني ما تلوت كتاب الله وعملت به وعلمته. أما إذا كان موقنا فإنه يجيب بكل هدوء وبكل طمأنينة مطمئن. جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر: كيف بك إذا جاءك ملكان أصواتهما كالرعد القاصف، مع كل واحد منهما مطراق من حديد لو ضرب به جبل لانهد، ينتهران بأصواتهم؟ فقال له: أكون بعقلي الآن؟ قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما، يعني أنه يجيب الجواب الصحيح، ما يهمه يعني هول المنظر وشدة الصوت، بخلاف المرتاب، بخلاف المقلد، لأن هذا لا يجوز فيه التقليد. عبادة الله ومعرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز فيه التقليد، يجب أن يكون الإنسان موقنا في ذلك عارفا به، ما يكون الإنسان مثل ما يقال مسلم الدار، يعني وجد أهل الدار يعملون عملا فعمل مثلهم، بل يجب أن يكون مسلم الاختيار، اختار الإسلام اختيارا مقتنعا به. فالمقصود أن دعوة غير الله جل وعلا طلبا أن يشفع أو يزعم أنه وسيلة له يدعوه يقول اشفع لي عند الله وهو ميت أو غائب، فإن هذا هو دين المشركين وهو خلاف دين المسلمين، ويجب على الإنسان أن يفتدي بنفسه قبل أن تزل به قدم بعد ثبوتها، يجب على الإنسان أن يعرف الحق قبل أن يقول وحسرته عندما يتبين له الحق بين يدي الله، فلا يفيد ما ينفع. إذا انتهت هذه الحياة انتهى وقت العمل النافع، بل إذا حضر الملك لقبض روحه انتهى الأمر وأصبح لا يقبل منه لا تعديل عمله ولا استقالته، لو استقال واستعتب ربه ما يقبل منه، وإنما وقت الاستدراك في الحياة، ولن ينفع الإنسان أحد من الناس أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم رسولنا، هو أقرب الخلق إلى الله وأكرمهم على الله جل وعلا، وهو أفضلهم أفضل الجن والإنس والملائكة أفضل الخلق، ومع ذلك يقول لأخص الناس منه لبنته فاطمة رضي الله عنها، يقول لها: أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا، يقول لها هذا الكلام: لا أغني عنك من الله شيئا، أنقذي نفسك من النار، يعني بالعمل بالإيمان باتباع الرسالة ما في طريق إلا هذا. ويقول لأصحابه أيضا: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رأسه بعير له رغى، يقول: يا رسول الله انقذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيء، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه شاة لها ثغى، يقول: يا رسول الله انقذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيء، قد أبلغت. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه صامتة، يعني مثل الذهب والفضة وغيرها، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. هذا في الغلول، يعني لو أحد جحد من الغنيمة شيء فإنه يأتي يحمله يوم القيامة يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولما حصل ما حصل عليه صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد، كسرت ثنيته وجرح وجهه وسال الدم على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، جعل يدعو على الكفار الذين فعلوا هذا الفعل ويقول اللهم لعن فلانا وفلانا. بقي شهرا يلعنهم في الصلاة يدعو عليهم ويقول كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا، وسادة الناس الصحابة رضوان الله عليهم خلفه يقولون آمين اللهم استجب، يؤمنون على دعائه. ثم ينزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم، تاب على الذين فعلوا هذا الفعل. هل للرسول صلى الله عليه وسلم مع الله شيء بعدها؟ كلا أبدا. والله يأمره أن يقول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، يأمره أن يقول للناس هذا، يقول قل لهم لا أملك لكم ضرا ولا نفعا وإنما هو رسول يبلغ رسالة الله جل وعلا، فكيف ينفع غيره؟ كيف ينفع من يدعى أنه ولي؟ كيف يتجه العاقل الإنسان إليه ويدعوه يقول يا فلان أعطني كذا وكذا أو أنا في حسبك أو أنا توكل عليك وعلى الله وما أشبه ذلك مما يسمع الآن، يسمع في كثير من البلاد يصنعون هذا الصنيع نسأل الله العافية. فيجب على الإنسان أن يتعرف على الحق قبل أن لا ينفعه الندم والاستقالة. فالمقصود أن التوسل والاستشفاء قد صار في مفهوم كثير من الناس باطلا، جاءت السنة بل جاء الكتاب والسنة بإبطاله، وهو أنهم يدعون الله بالمخلوقين بل يدعون المخلوقين ويجعلون ذلك توسلا سواء كانوا غائبين أو كانوا أموات. أما دعوة المخلوق كونه يطلب منه الدعاء فجائز بشرط أن يكون حاضرا قادرا على الدعاء، حاضرا يسمع طلبك ويقدر أن يدعو لك. إذا كانت دعوته مظنة الاستجابة فلا بأس بأن يطلب منه الدعاء ويكون ذلك استشفاء، استشفاء بدعائه وتوسل بدعائه إلى الله، فهذا جائز. المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: المسألة الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه. سبق أن معنى نستشفع بالله عليك أنه تنقص لله جل وعلا، الله لا يجوز أن يكون شافعا عند أحد من الخلق بل يشفع عند الله، لأن الله جل وعلا له الملك كله وله الخلق كله وبيده الخير كله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ما فيها حد يجبر الله على شيء أو يرغمه على شيء أو يجعل الله أن يفعل شيء من الأشياء. الله أعظم وأكبر من أن يجعل شفيعا عند مخلوق من الخلق، تعالى الله وتقدس. ولهذا كبر الرسول وفي رواية أنه سبح قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فصار يكرر التسبيح لأنه قال قولا تنقص فيه رب العالمين، وبتسبيحه هذا إنكار. ثم لم يكفي هذا، عاد عليه وقال ويحك وويح هذه كلمة توجع لأنك وقعت في هلكة في أمر مهلك. تدري ما تقول؟ تدري ما الله؟ فأخبر أن الله جل وعلا قاهر فوق الخلق كلهم وكلهم تحت تصرفه وفي قبضته، لا يمكن أن يملكون معه شيء، فيجب أن ينزه الله جل وعلا من هذا المعنى، ولا يجوز أن يتكلم بالكلام الذي فيه تنقص لله جل وعلا، فضلا عن أن يعتقد، أما اعتقاد ذلك فهو كفر بالله جل وعلا، سأل الله عافية. فلهذا بادر في الإنكار عليه وتنزيه الله جل وعلا من أن يكون الرب جل وعلا شافعا لأحد من الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى الله وتقدس. ولم ينكر عليه ونستشفع بك على الله، ما أنكر عليه هذا بل أقره على ذلك، وهذا هو الذي كان يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يشفع لمن سأل عند الله، مثل ما طلب عكاشة بن محصن لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب، وقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاشة بن محصن الأسدي وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، فقال اللهم اجعله منه. هذه شفاعة، هذا التشفع، فشفع له بذلك. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون منه هذا، ولكن بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه ما أحد منهم طلب منه شيء، ما طلبوا منه مثل ما سمعنا. ما المسألة الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، يعني أن هذا الأعرابي لما قال ونستشفع بالله عليك، تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه أصحابه من أجل ذلك، لشدة تغير وجهه غيرة لله جل وعلا، غضبا لله جل وعلا، كونه تنقص الله جل وعلا في هذه الكلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت محارم الله ما يمكن أن يسكت، ولا أحد يقوم لغضبه صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا عرف ذلك في وجوه أصحابه بعدما تغير وجهه صلوات الله وسلامه عليه من أجل ذلك، وهو هذا يكون غيرة لله، غيرة لله جل وعلا، كون هذا الرجل الجاهل استنقص حق الله جل وعلا وملكه، فمن أجل ذلك وقع ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم عملا وقولا. نعم. المسألة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم. المسألة الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، يعني أن معنى سبحان الله تنزيها لله، تنزيه، وسبحان مأخوذ من السبح وهو الإبعاد في الجري، يقال فرس سبوح إذا كانت تبعد في سيرها وجريها، فهو يقول إن الله بعيد كل البعد عما قلت، يتنزه ويتقدس عما قلت، هذا معنى التسبيح، هذا معنى قوله سبحان الله. نعم. المسألة الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. نعم، كانوا يسألونه الاستسقاء ويسألونه الدعاء سواء كان خاصا أو عاما، وهكذا ينبغي أيضا للإنسان إذا كان عنده من يظن به الصلاح ومن يظن أنه ترجى دعوته يسأل يقول يدعو الله لنا. وقد جاء في القرآن سنة ذلك، الله جل وعلا أخبرنا عن الملائكة الذين يحفون بالعرش ويؤمنون بالله أنهم يستغفرون للمؤمنين، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب النار. هذا سنة. فإذا طلب المسلم من أخيه المسلم أن يدعو له فإن هذا جائز، بل هذا قد يكون مستحب، لأنه جاء في الحديث إذا دعا المسلم لأخيه في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل. وقول الملك آمين يرجى أن يستجاب، يرجى أن الله جل وعلا يستجيبه ويقول لك بمثل، يعني لك من الدعوة مثل ما دعوت لأخيك. فإذا دعا الإنسان بدعوة لأخيه فإنه في الحقيقة يسعى لنفسه، طلب الخير لنفسه. ثم المسلم يجب أن يحب لأخيه المسلم مثل ما يحب لنفسه. ولهذا شرع لنا أن نقول في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، على عباد الله الصالحين، كل عبد صالح نسأل ربنا جل وعلا له السلامة أن يسلمه من العذاب، كل عبد صالح في السماء والأرض تسأل له ذلك، ومن الأحياء والأموات، والذي لا يهمه أمر المسلمين ليس منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو للأمة عموما التي آمنت، أمة الاستجابة التي استجابت لدعوته. ما هو أمة الدعوة؟ إن الخلق كلهم أمة له، ولكن الذين لم يستجيبوا هم من أهل النار، لا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، وإنما يدعى للمؤمنين. المقصود أن هذا مشروع، كون الإنسان يطلب لأخيه يسأل الله جل وعلا له السلامة في الدنيا والآخرة ويحب له ما يحب لنفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. يذكر يريد بهذا أن يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما وضح عبادة الله إيضاحا تاما جاء بما يحمي هذه العبادة أن يدخلها شيء من النقص الذي ينقصها أو يكون وسيلة إلى شيء مما يذهب بكمالها. هذا مقصوده. الحمى الجوانب، جوانب الشيء، جوانبه، والطرق التي يدخل منها إليه سدها الرسول صلى الله عليه وسلم، طرق الباطلة. فمعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح عبادة الله إيضاحا كاملا، كما أنه وضح وسائل الشرك وبينها ونهى عنها وحذر منها. هذا مراده ومقصوده بذلك، وهذا كثير جدا في سنته صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا أشياء من ذلك، كقوله في الحديث السابق لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال له صلى الله عليه وسلم: أجعلت لي لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ومعلوم أن له مشيئة، وأنه يتصرف بمشيئته، ومع ذلك نفى ذلك. وكالحديث السابق الذي مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل من الصحابة لما آذاهم المنافق قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقتله، يستطيع أن يأمر بقتله، لو قال لأحد الصحابة اقتل لأسرع مبادرا إلى قتله، بل يتسابقون بذلك، ولكن أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يمنع الوسائل التي يمكن أن يدخل معها إلى ما لا يجوز، فمنع ذلك. وأشياء كثيرة جدا بينت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وكذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم. نعم، هذا منها يعني المدح في الوجه، التمادح في الوجه، كون الإنسان يمدح غيره مقابلا له، هذا منه نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. والإطراء معناه تجاوز الحد الذي حده الله وحده رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الإطراء يعني في تفسير أوضح المبالغة في المدح. المبالغة في المدح يسمى إطراء، إطراء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي رواية: لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، أنا عبد الله ورسول فقولوا عبد الله ورسول. فحذر صلوات الله وسلامه عليه عن المدح الذي يدعو المادح إلى أن يتجاوز الحق. والمدح مطلقا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الوجه، إذا كان الممدوح يسمع منهي عنه. إنه جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احثوا التراب في وجوه المداحين، احثوا التراب في وجوه المداحين، يعني إذا جاءك من يمدحك في وجهك فينبغي أن تحثوا في وجهه تراب، تقول هذا جزاؤك. لماذا؟ لأن المدح فتنة، والنفس تحب أن تمدح، حتى إن كثيرا من الناس بل كثير من النفوس إذا مدحت تستأنس للمدح، وإن كان ما قيل ليس صدق، وإن كان كذب تجده يقول لعله يكون صدق، لعله كذلك، وهو يعرف من نفسه أنه ليس كذلك، فيستأنس بهذا ويميل إليه، ثم فيما بعد يصبح يحب هذا، ويصبح الذي ما يمدحه ما يعطيه حقه. ربما يكون مثلا الممدوح مسؤول، موظف مسؤول على أمر عام على المسلمين، فإذا مدح عمل الواجب عليه، وإذا لم يمدح ظلم هذا الذي لم يمدح ولم يعمل العمل الذي يجب عليه. هذا من جراء المدح. وكثير جدا كثير من المفاسد التي تحدث بسبب المدح، من الظلم وترك الحق وارتكاب الباطل، وكذلك حب النفس بل عبادة النفس. والرسول صلوات الله وسلامه عليه طبيب القلوب، يعرف يعلم ماذا يكون في أثر المدح. لما مدح إنسان عنده آخر قال ويلك ويلك قطعت عنق صاحبك، إن كنت مادحا ولا محالة فقل أحسبه كذا وكذا والله حسيب ولا أزكي على الله أحد. هكذا ينبغي أن يقول، أما أن يمدحه في وجهي فهذا في الحقيقة شأن المنافقين، هذا شأن المنافقين، هم الذين يأتون يقولون في وجه الإنسان قولا ثم إذا غابوا عنه قالوا خلافه. وقد عرف أن الذي يمدحك حاضرا يذمك غائبا، هذا شيء عرفه الناس غالبا، أن الذي يصنع هذا يقول خلاف ما يقوله في الحضور. ولو أن الناس امتثلوا ما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لسلموا من هذه الورطة وهذه الفتنة البلية، وهذه في الحقيقة مرض، مرض اجتماعي يجب أن يعالج، يعالج بالوسائل التي تذهبه أو تقلله، وعلاجه اتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن المدح، ينهى إذا رأيت أخاك يمدحك وانت حاضر لا تقره على هذا، انصح، هذا ما ينبغي لأن هذا فتنة لي ولك، لا تمدحني، لا تقول هذا القول. وإن كان هذا الذي يقال ليس حق كذب فيحب هذا، وهذا يحاسب الله جل وعلا عليه يوم القيامة، أنت كما قيل قالوا لك إذا أقررت ذلك. فيجب على المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم، تناصحوا ويتعاونوا على الحق، ولا يكونوا عونا للشيطان على الباطل، سواء الصغير والكبير، ما يحقر الإنسان نفسه في مثل هذا. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل وسائل الباطل، سدها ومنعها، ومنها هذا، منها الإطراء، الإطراء في المدح، كون الإنسان يمدح. وإذا تكلم الإنسان يجب أن يتكلم بحق، يجب أن يتكلم بالشيء الواقع، وإذا كان الكلام للحاضر قد يجر إلى فتنة لا يجوز له، لا يجوز أن يتكلم به، يدرأ الفتن، لأن النفوس ضعيفة في الحقيقة، تميل إلى طلب المدحة وطلب الرفعة، تميل إلى ذلك، ولهذا سمي هذا الشهوة الخفية، وقد جاء التحذير منه. فالشهوة الخفية حب الرئاسة والترفع على الناس، شهوة خفية كامنة في النفوس، كل نفس فيها من حب العلو وحب الرفعة ما هو كامن إذا ترك سكن وقر، وإذا أثير ثار، فلا يجوز إثارته، بل يجب أن تهذب النفوس بالحق بما جاء بالكتاب والسنة، ولن تتهذب النفوس إلا بهذا. قال السائل: وقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك، ونهى عن التمادح وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك، الحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثا، وقال إذا لقيتم المداحين فاحثوا على وجوههم التراب، أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة عن المقداد بن الأسود. وقد امتثل المقداد بن الأسود رضي الله عنه هذا القول، فجاء أنه كان يوما جالسا عند أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فجاء رجل فصار يمدح أمير المؤمنين، فجث المغيرة على ركبتيه وجعل يحث التراب في وجهه. فقال له أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما لك؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل بالمداحي. فالصحابة رضوان الله عليهم يمتثلون ما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن المقصود الظاهر، المقصود به ظاهره، وليس كما قال بعض الشراح إن المقصود بذلك خيبوهم، يعني لا تجيبوا طلبهم، احسوا في وجوههم التراب، يعني خيبوا طلبهم، إذا جاءوا يمدحون ويطلبون شيء لا تعطونهم شيء، فيكون هذا معناه أنه حثي في وجوههم التراب. ليس هذا هو المقصود، المقصود ما فعله الصحابي رضوان الله عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، أفصحهم قولا وأعلمهم علما وأنصحهم للأمة، فإذا قال قولا يجب أن يفهم كما قاله صلوات الله وسلامه عليه، ولا تطلب له الغرائب، غرائب المعاني تلتمس، إلا أن يكون هناك نص آخر يعارضه، لأن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعارض. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. يقول إنه كان في وفد بني عامر عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عن أبيه قال: كنت في وفد بني عامر. والوفود التي كانت وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت في سنة تسع من الهجرة، يعني أن هذا وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: أنت سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله. فقلنا: أنت أفضلنا فضلا وأنت أفضلنا قولا. وفي رواية: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال: سيد الله. فقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أنا رسول الله، فقولوا رسول الله. هذا من الأحاديث التي أراد بها صلى الله عليه وسلم أن يسد الطرق التي يأتي منها الشيطان وينقص عبادة المسلمين، تنقص بها عبادة المسلمين، هذا منها. ولا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه سيد البشر، ما هو سيدنا فقط، سيد ولد بني آدم، كما جاء ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أن أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أتدرون ما ذلك؟ قلنا: لا، إلا أن تخبرنا. فقال: إذا كان يوم القيامة وجمع الله جل وعلا الناس في صعيد واحد، وألهم الله جل وعلا الناس أن يطلبوا الشفاعة إلى الله جل وعلا حتى يفصل بينهم، فيذهبون إلى آدم ويطلبون منه ذلك فيتأخر ويأبى، ثم يذهبون إلى نوح فيتأخر ويأبى، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيتأخر ويأبى، ثم يذهبون إلى موسى فيأبى، ثم يذهبون إلى عيسى فيأبى عليهم، ثم يأتون إلي فأقول نعم يعني أشفع لكم. يقول فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فأبقى أسبوعا أو قدر أسبوع ساجد، ثم يقول لي جل وعلا ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أن يأتي الله جل وعلا ليفصل بين عباده. هذا جاء تفسيره بأنه هو المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا أن يبعثه إياه. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون، حتى قوم نوح، فهو بذلك سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. والسيد في اللغة هو المقدم، الرئيس المقدم في قومه. ولكن كره صلوات الله وسلامه عليه أن يكون هذا طريقا للشيطان بأن يأتي إليهم ويقول هو سيدكم، ثم يأتي إليهم ويقول اسألوه الشفاعة، ثم يتدرج بهم ويقول اسألوا الرسول وإن كان ميت، اسألوه أن يعطيكم كذا ويشفع لكم كذا، فيدخل بهم من هذا الباب بالشرك، يدخل بهم من هذا الباب إلى الشرك. منع ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا لي كما تقولون لبعضكم بعض. وقد نهانا ربنا جل وعلا أن ندعوه باسمه، تقول محمد ابن عبد الله، أمرنا أن نقول رسول الله نبي الله، لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني نحن ندعو بعضنا بعض بالأسماء. وهو أمر الله جل وعلا أصحابه أن يدعوه بالنبوة وبالرسالة، لأن هذا هو أشرف ما أكرمه الله جل وعلا به، أن جعله نبيا رسولا. والله جل وعلا أثنى عليه في مقامات الثناء التي أثنى عليه بها في كتابه بلفظ العبادة، بلفظ العبد، لأن أشرف ما يكون للإنسان أن يحقق عبودية ربه. والعبادة هي الذل والخضوع للمعبود، نهاية الذل ونهاية الخضوع مع التعظيم والمحبة له، هل هي العبادة. فيقول جل وعلا في مقام التحدي فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فجعله عبدا له. وقال في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله. وكذلك في مقام التنزيل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذه المقامات الأربع هي أشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم، والله دعاه بها بلفظ العبودية. فلهذا قال أنا عبد الله. وعيسى عليه السلام لما جاءت به أمه تحمله بعد الولادة حديثا، وكان هو من الذين تكلموا في المهد، أول كلمة تكلمها وواجه بها الناس أنه قال إني عبد الله. لما جاءت به تحمله اتهموها، قالوا يا مريم لقد جئت أمرا فريا، يعني أمر عظيم جدا، كيف تأتين بالولد، من أين، ما لك زوج؟ لهذا قالوا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه يعني قالت كلموه. تعجبوا هناك، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فالتفت إليهم وقال إني عبد الله، إني عبد الله. أول كلمة قالها إني عبد الله. فالخلق لا يخرجون عن عبودية الله جل وعلا، بل أشرف ما يكون للإنسان أن يحقق مقام العبودية، عبودية الله جل وعلا. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا سيد الله يدلنا على أنه يطلق على الله أنه سيد، أنه سيد. وقد اختلف الناس في هذا الإطلاق، فمنهم من منع وقال السيد لا يكون إلا من الجنس الذي يضاف إليه، يعني يقال سيد ربيعة، سيد تميم، إذا كان رجل من ربيعة لا يقال أنه سيد تميم، وإذا كان من تميم لا يقال أنه سيد ربيع، هكذا كانوا يقولون، يعني المقدم في قومه. فلا ينبغي، يقول لا ينبغي أن نطلق هذا على الله جل وعلا. والصواب أنه إذا تكلم به الرسول وجب علينا أن نقوله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، وقد صح عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، قال الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، وكذلك عن غيره من السلف. وكذلك في قوله قل أتخذ غير الله إلها، يعني يقول إلها وسيدا، هكذا كان يقول ابن عباس إلها وسيدا. ويكفينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، أنه يجوز إطلاق ذلك على الله جل وعلا. السيد إذا جاء السيد فهو الذي كمل في جميع صفاته، في جميع الصفات. ولا يجوز أن يطلق على المنافق أنه سيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيد، فإنه إن كان سيد فقد أغضبتم ربكم. تعال. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. قال الشارح: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا. وقال في قول الله تعالى الله الصمد أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفضيل. والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. المسألة الأولى تحذير الناس من الغلو. المسألة الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. قوله اختلف الناس في إطلاق لفظ السيد على البشر، على الإنسان أو على الله جل وعلا، قد حصل بهذا في الصواب انه يجوز، لان السيد جاء بمعنى المقدم، المقدم في القوم، كذلك بمعنى الرئيس الذي، وبمعنى المولى وما أشبه ذلك. ولكن إذا أطلق على الله جل وعلا فهو بمعنى الرب المالك المتصرف، فهو غير ما يطلق على البشر، إلا أنه لا ينبغي إطلاقه على البشر في المواضع التي جاءت مشروعة، يعني مثل تشهد في الصلاة، كثير من الناس يقول أشهد أن سيدنا محمد، أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وهذا لم يرد، لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادات توقيفية يجب أن يوقف معها على النص الذي جاء، وأما إطلاقه في غير العبادة فهو جائز، ولا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد البشر، أنا سيد ولد بني آدم، أتدرون ما ذلك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة، فهذا صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وأما إطلاقه على الله جل وعلا فله معنى غير هذا، قد بين أن معناه كن المالك المتصرف، معنى الرب الذي يكون يرب خلقه بالنعم وبما يصلح لهم وما يصلحهم. ثم ذكر المسائل وقال فيه النهي عن الغلو، والغلو هو تجاوز الحد المشروع، الزيادة على ما شرعه الله جل وعلا، سواء كان في الأقوال أو في الأعمال. ومعلوم أن النقص الذي يدخل على الناس في دينهم إنما يأتي إما من الزيادة أو من النقص، من الزيادة في المشروع أو من نقص المشروع وعدم القيام به. فيجب على العبد أن يترسم الشرع ويتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا بد منه في كل عبادة. إذا لم تكن العبادة مشروعة فهي فاسدة، مردودة على صاحبها، بدعة. ولهذا يقول العلماء أصل الإسلام، أصل الإسلام ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه، بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو أصل الدين، ألا نعبد إلا الله وأن نعبده بشرعه الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني لا نتأله بقلوبنا حبا وخضوعا وذلا وتعظيما إلا لله وحده، وتألهنا وعبادتنا يكون بأمره، بأمره الذي أمرنا به. فإذا جئنا بشيء غير مأمور معنى ذلك ابتدعنا ويكون مردود، كما قال صلوات الله وسلامه عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، غير مقبول وغير معتد به. والله جل وعلا يقول في كتابه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، أخبر أنها تخشع وتنصب، تتعب، تكتح بالعمل، والنتيجة أنها تصلى نارا حامية. السبب أنهم يتعبدون بالبدع يتعبدون بغير شرع الله جل وعلا، فيكون جزاؤهم انه في النار. كل من اراد ان يصل الى الجنة عن غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن، يصد الباب دونه، يوصد الباب دونه ويصد الى النار. لا بد ان تكون العبادة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيكون غلو، ولا نجحو وننقص فيكون معصية معاصي عدم امتثال امر الله. وانما العبد يجب عليه ان يلتزم امر سيده، امر الله جل وعلا، يلتزمه ويتبعه. هذا هو الذي جاءت به رسل الله من اولهم الى اخرهم، ان لا يعبد الا الله، وان يعبد بالشرع الذي جاءت به الرسل. نعم. قال: المسألة الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع المسألة الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، يعني ما ينبغي للإنسان أن يعظم نفسه وأن يسترسل مع هوى نفسه ومع المادح الذي يمدحه، وإنما ينبغي له أن يتواضع لله، وأن يخاف أنه يزيغ قلبه أو يفسد قلبه إذا مدح أثني عليه فاسترسل مع ذلك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإذا تعدى الإنسان طور العبودية فإنه يخشى عليه أن يضل ويزيغ، فينبغي أن يكون الإنسان حذرا يحذر. وعادة أهل التقى أنهم يعودون على أنفسهم باللوم والازدراء من غير ذل، وإنما يرون أنفسهم أنهم ما قاموا بالواجب عليهم لله جل وعلا، فيزدرون أعمالهم ويتواضعون لله جل وعلا. أما إذا تصور الإنسان أنه فوق الناس وأنه عظيم فإن الشيطان يتخذه رسولا له، نسأل الله العافية، ويغره. والعجب بالعمل بالنفس طريق لإبطال العمل وإفساده والخروج عن العبودية لله جل وعلا. فإذا قوبل الإنسان بالمدح والثناء ينبغي أن ينهى عن ذلك ويقول أنا أعلم بنفسي منك، وما يسترسل مع من يمدحه. وغالبا الذي يمدح في الوجه يذمك إذا صديت عن وجهه، هذا هو الغالب من الناس، الذي يأتيك يمدحك في وجهك يذمك في قفاك. وينبغي للإنسان أن يكون عونا لأخيه على التقى وعلى البر، ما يكون عونا له مع الشيطان وعلى الإثم، فنهانا الله جل وعلا عن ذلك. والنفوس ضعيفة، النفس كل نفس تحب الترفع وتحب أن تكون مثلا لها المقام الرفيع عند الناس في نفوسهم، ولهذا ما ينبغي للإنسان يسترسل مع نفسه في مثل هذا. نعم. المسألة الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. لا يستجرينكم الشيطان معنى يستجرينكم الشيطان يتخذكم جريا له، يعني مطايا، يركبكم ويؤذكم إلى ما يريده ويأمر به، مع أنهم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، وهو حق، هو سيدنا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن نهاهم عن ذلك خوفا أن يدخل عليهم الشيطان ويزيد في هذا الباب فيتعدوا إلى الغلو الذي فيه الهلكة، كما وقع لكثير من الناس كما سبق درس الماضي التنبيه على هذا. نعم. المسألة الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. لا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه منزلته رفيعة، ولكن قصده بهذا صلوات الله وسلامه عليه أن يقول نبي الله، نبي الله، رسول الله، هذا أفضل ما يدعى به صلوات الله وسلامه عليه، أنه النبي والرسول، هذا أعلى مقام يصل إليه الإنسان، أن يكون رسول لله جل وعلا، يكلفه ربه جل وعلا بإبلاغ وحيه وإبلاغ شرعه والدعوة إليه، دعوة خلقه إليه، فهذا الذي أراده صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الباب هو آخر الكتاب، أراد المؤلف أن يختم كتابه بذكر توحيد الأسماء والصفات صراحة، وقد سبق أن كل الأبواب التي مضت بعد قوله باب ما جاء احترام أسماء الله، وأنها كلها تتعلق بتوحيد الربوبية، وهنا أراد أن يختم بتوحيد الأسماء والصفات. ومعلوم أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد العبادة فهو إفراد الله بأفعال العبد التي يفعلها على وفق الشرع، أن يجعله واحدا يقصده، لا يقصد بعمله غير الله، فتوحيد العبادة يكون من العباد، صادرا من العباد، يوحدون الله بأفعالهم التي يفعلونها يتقربون بها إلى الله جل وعلا، يجعلونها لله وحده، لا يجعلون مع الله غير فيها، يعني لا يقصدون بها غير الله. وهذا جاء الأمر به في القرآن في كثير جدا، وهو الذي وقع فيه النزاع بين الأمم ورسلها، وهو الذي أبى أكثر الناس أن يتركه تمسكا بما عليه آباؤهم وما وجدوا الناس عليه، كما قال الله جل وعلا عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني وجدنا آباءنا على ملة، على دين، على دين يدينون به وملة يتبعونها، فنحن نتمسك بها. ولما نهى هود عليه السلام قومه عن اتخاذ الآلهة رموه بالجنود، وقالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابك بخبل، أصاب عقلك بخبل، كيف تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا وما وجدنا عليه الناس؟ عدوا هذا جنون. فقال لهم: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني. تحداهم، يقول: أنتم وآلهتكم إذا كان عندكم كيد وضر لي فأسرعوا به فلن تستطيعوا. ولو كان عندهم، لو كانت آلهة فعلت ما يراغمها هذه الآلهة، وقد أخبر الله جل وعلا بما هو أضعف من ذلك، فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو أن الذباب أخذ شيئا من هذه الآلهة التي تعبد ما تستطيع هذه الآلهة أن تأخذه من هذا الذباب. فيها أضعف من هذا؟ ما فيها أضعف من هذا. فالمقصود أن توحيد العبادة هو الذي جاءت به الرسل صراحة، فكل رسول يقول لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول يقول هذا كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في كتابه. القسم الثاني توحيد الربوبية، ومعناها أن يعتقد الإنسان أن الله هو الخالق وحده المتصرف المدبر لكل شيء المالك لكل شيء، وهذا لم ينكره أحد، سائر الناس يقرون به، وإنما أنكره أفراد معينون عدد على وجه التعنت والجحود والتكبر والعناد فقط، مثل فرعون مثل النمرود. فرعون الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري ويقول أنا ربكم الأعلى، ولكن لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن ما يفيد، ما يفيده ذلك، لأنه عاين الموت، عاين الهلاك وأيقن بالهلاك، فهنا لا يفيده إيمانه. فالمقصود والله جل وعلا أخبر أن فرعون وهامان وقارون هؤلاء المتكبرون أنهم استيقنوا أن ما جاء به موسى حق وأنه جاء من عند الله، استيقنوه بأنفسهم ولكن تكبروا وعاندوا. وكذلك النمرود الذي أنكر على إبراهيم عليه السلام وقال أنا أحيي وأميت، لما قال له إبراهيم إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فقال له إبراهيم عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت صادق، فبهت ما استطاع أن يتكلم أو يجيب، إنه لا يستطيع أن يفعل شيء مما يفعله الله جل وعلا. المقصود أن توحيد الربوبية يقر به الناس عامة، والمشركون الذين يعبدون غير الله يقرون بتوحيد الربوبية، يقولون إن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق من قبلهم وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي ينزل المطر وينبت النبات وهو الذي يتصرف في الكون، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف يعلمون؟ يعني يعلمون أن الله هو الذي يفعل ما ذكر من كونه خلقهم وخلق من قبلهم وكونه جعل الأرض لهم فراش يتمكنون من المشي عليها والانتفاع بها، وجعل السماء بنا يرونه فوقهم بلا عمد، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات ما يأكلونه هم وتأكله أنعامهم ويتعيشون به. يعلمون أن الله هو المتفرد بذلك، فإذا كانوا يعلمون أن الله هو المتفرد بهذا وجب عليهم أن يعبدوا الله وحده، فلهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في العبادة في أفعالكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه ليس معه من يتصرف بهذا الذي ذكر أو نحوه. وهذا كثير في القرآن، كثير جدا، يحتج الله جل وعلا على المشركين بما يقرون به من توحيد الربوبية على شركهم، على إبطال شركهم. وأما توحيد الأسماء والصفات فالله جل وعلا تعرف إلى عباده بما وصف به نفسه وما سمى به نفسه، ويجب أن يؤمن بما ذكره الله جل وعلا على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ذكر الله جل وعلا أشياء كثيرة، إن له العلم الكامل الشامل وله القدرة على كل شيء وله السمع والبصر وله الإرادة وله الحياة وله يدين كما قال جل وعلا. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأخبر جل وعلا أنه يقبض السماوات والأرض يوم القيامة بيده وتكون صغيرة حقيرة كما في هذه الآية التي ترجم بها المؤلف. وأخبر جل وعلا أنه